فيش غيرك أهدي كل ترنيماتي ما فيش غيرك أهدي عمري وحياتي ما فيش غيرك أهتف لي في كل فرحي وقت حزني وقت ضعفي وقت نصري وانا دايما بلاقي يا ربي كل كفايتي في كل